الماده الثانيه تنص اولا على ان الاسلام دين الدوله واللغه العربيه هي اللغه الرسميه ومبادئ الشريعه الاسلاميه هي المصدر التشريعي الفقهي. وهذه الماده كانت في ظل 1971 بتنص على ان مبادئ الشريعه الاسلاميه هي مصدر رئيسي للتشريع، ثم عدلت في 20 مايو 1980 فاصبحت مبادئ الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع، فزاد فيها الالف واللام. وبمقتضى هذا التشريع اصبح على المصدر الوضعي انه لا يجوز لهم بعد مايو 1980 ان يشرع قوانين تخالف الشريعه الاسلاميه. من ناحيه ثانيه المحكمه الدستوريه العليا كانت مصدره بمقتضى ان اي قانون موجود دوله من قبل 1980 فهذا لا يحق لها حتى لو كان يخالف الشريعه الاسلاميه ان تتعرض له. هذا من ناحيه ثانيه اي قانون ليس فيه مخالفه لمبدا قطع الدلاله قطع الثبوت في الشريعه فهذا ايضا لا يحق لها ان تتعرض له. فهذا اخرج قوانين كثيره جدا عن القيد الدستوري الذي يطالب بماده ثانيه. طب ما هو المطلب الامثل لهذه المساله؟ المطلب الامثل الذي يطالب به كثيرون ويسالون تفعيل الماده الثانيه مفهومه انه يجب ان يتطبق الشريعه على كافة قوانين الدولة حتى تلك السابقة على تعديل 1980.